الحمد لمن عصاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل وإياكم في شرح كتاب التوحيد، حيث قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا. لو أني فعلت فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في اللو، وأدخل ال على لو ولا يراد بها هاهنا التعريف. وهذا الباب متصل بباب القضاء والقدر كما سيأتي معنا. فالمؤمن الصابر المحتسب الذي يعلم أن كل شيء بقدر، لا يقول على ما فاته من خير أو ما أصابه من شر: لو أني فعلت كذا لكان وكذا وكذا، بل هذا أولا هو من عمل الشيطان كما جاء في نص الحديث كما سنأتي بإذن الله تعالى، ثم هو من صفات المنافقين العملية. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا عن بعضهم أنهم يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المنافقين عند التحام الصفوف وعند القتال وعند شهر السيوف والأسنة يقولون: لو ولو ولو، كما حصل من معتب بن قشير، كما روى الإمام ابن إسحاق رحمه الله في السير أنه هو من قال هذه الكلمة لما أخذه من الجزع والخوف، قال: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فبين الله سبحانه وتعالى وخلد هذه الكلمة تنفيرا وتحذيرا من صنع هؤلاء المنافقين وصنع من يسير على مسيرهم ويخطو بخطاهم فيقول مثل هذه الكلمات تخذيلا وإرجافا بين المؤمنين. كما ذكر أيضا ابن إسحاق في السير أن بعض المنافقين في غزوة تبوك قال: أو تظنون أن جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم لبعض؟ إني لأراكم غدا مقرنين في الحبال، مقرنين في الحبال. وقد جاء في بعض النسخ التي بين أيدينا من كتاب فتح المجيد نسخة المكتبة العصرية أنه قال، أي ذلك المنافق فيما رواه ابن إسحاق، مقرنين في الجبال، وهذا خطأ مطبعي ينبه عليه. فهؤلاء المنافقون يرجفون ويضعون بين المؤمنين الأراجيف، ومن هذه الأراجيف أن يقولوا لو تحصنا، لو فعلنا كذا، لو التجأنا إلى كذا، كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في الآية الأخرى التي استدل بها المصنف: الذين قالوا لإخوانهم. قد يقول قائل: كيف قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين أنهم قالوا لإخوانهم من المسلمين؟ فيقال: إخوانهم في الظاهر، لأن المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وهذه الكلمة هي كلمة عبد الله بن أبي بن سلول لما انخذل بثلث الجيش يوم أحد، قال: يترك رأيي ورأيه إلى رأي الصبيان، ويشير إلى أن الذي اختار الخروج إلى أحد وعدم التحصن في المدينة هم شباب المسلمين، بينما الشيوخ الكبار اختاروا التحصن في المدينة. فيقول عبد الله بن أبي بن سلول: ترك رأيي ورأيه إلى رأي الصبيان تحقيرا لشأنهم وتصغيرا، كعادة المنافقين في كل زمان ومكان، يسمون أهل الإيمان وأهل الخير الذين حملوا راية التوحيد والجهاد في الصبية والغلمان، ويصفونهم بما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به الخوارج أنهم حدثاء الأسنان. وهكذا شأن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. يقول: لو أطاعونا ما قتلوا. الله سبحانه وتعالى يجيب عليه وعلى أمثاله: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فالموت حاصل لكل إنسان، إنك ميت وإنهم ميتون، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. فإن لم يقتل أو يمت في القتال فسيموت على فراشه، وفي كل مكان سيأتيه أجله. فالله سبحانه وتعالى يرد على هذا المنافق وعلى كل من يقول بقوله ويدندن بنحو كلامه: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. فالشاهد من هذه الآية ومن هذا الاستدلال قول لو، فنجد أن المنافقين يقولون لو في معرض التخذيل وفي معرض الاعتراض على قتال أعداء الله سبحانه وتعالى. قال: وفي الصحيح، أي في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: احرص على ما ينفعك. فنجد أن الشيخ هاهنا رحمه الله قد اختصر الحديث إلى موطن الشاهد، وهذا منهج عدد من أهل العلم أنهم يكتفون بما يستدل به على ما أرادوا من الحديث. فالحديث أوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهنا وصف المؤمن بالقوي هذا وصف شامل يشمل أن يكون قويا في إيمانه، قويا في علمه، قويا في ذهنه، قويا في بدنه، فيجمع كل صفات القوة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن العجز مذموم شرعا وعقلا. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد النهي هاهنا فقال: ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا. نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر معنا من أحاديث وكما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا نهانا عن شيء بين لنا المخرج من ذلك الشيء. قال: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فكل هذه الأمور سواء كانت من الخير أو من الشر فيما نراه وفيما يظهر لنا من رأي هي بمقادير الله عز وجل، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام، كتب الله سبحانه وتعالى مقادير كل شيء كما سيأتي معنا، وجفت الصحف، فكل شيء بقدر. وتأملوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم ينفعوك، لم يضروك، ما قال لن، لأن لن تفيد نفي الحاضر والمستقبل في الأغلب كما في اللغة، وأما لم فتفيد الماضي، فكأن هذا الأمر قد كتب وانتهي منه. فلم ينفعوك، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو كتبه الله عليك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي بين أيدينا: فإن لو تفتح عمل الشيطان. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم علة النهي من ذلك، فقال: إن لو تفتح عمل الشيطان، أي في التسخط وفي الضجر وفي عدم الصبر والرضا. ثم قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران. الثانية: النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز. نعم، ذكر في المسائل الإرشاد إلى الكلام الحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نهاه عن قول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، دلنا على الأمر الحسن، الكلام الحسن، أن نقول ها هنا في هذا الموطن: قدر الله وما شاء فعل. فالمسلم إذا وقع عليه ابتلاء أو وقع عليه حادث أو نحو ذلك، فإما أن يقول قولا حسنا وإما أن يسكت إن لم يستطع وإن لم يحمله إيمانه على التكلم بالخير، فليدفع عنه الكلام السيء ليسكت، وكما جاء في الحديث: ومن صمت نجا، كما عند الدارمي. نعم. باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. نعم. قال: باب النهي عن سب الريح. والكلام في هذا الباب قريب من الكلام في باب النهي عن سب الدهر. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سب الريح؟ لأنها قد تكون هذه المسبة متضمنة لسب من أوجد هذه الريح، فإن هذه الريح مأمورة، وإن هذه الريح خلقها الله سبحانه وتعالى وأمرها أن تتجه حيث تتجه، فكأن السب للريح متوجه لمن خلقها سبحانه وتعالى. فنقول: كان الأنسب أن يردف الإمام محمد رحمه الله باب النهي عن سب الدهر في هذا الباب لتقاربهما في المعنى. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، الدعاء. فنجد ها هنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نهانا عن أمر ما أغلق جميع الأبواب، بل بين لنا المخرج من ذلك، أن ندعو بمثل هذا الدعاء. وهذا نجده كثيرا في شرع الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى ما حرم علينا شيئا إلا وأباح لنا أشياء. فلما حرم الزنا سبحانه وتعالى أباح النكاح وأباح ملك اليمين، لما حرم سبحانه وتعالى الخمر أباح الماء واللبن والحليب والعصير وما إلى ذلك، لما حرم سبحانه وتعالى على آل البيت أن يأخذوا من الزكاة أباح لهم أن يأخذوا من خمس المغنم، وهكذا. فينبغي على الداعية أن يفقه ذلك من مقاصد شرع الله عز وجل، فيتفقه في الدعوة أنه إذا أغلق على الناس أمورا أن يجعل لهم المخرج لتلك الأمور، ويجعل لهم البديل، ويجعل لهم الحل. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا يتأتى كثيرا، بل لا يتأتى كما يتأتى في دار الإسلام. لذلك عليكم أن تجتهدوا اجتهادا بالغا في دعوة الناس إلى الهجرة إلى دار الإسلام التي يحرم فيها الحرام ويحل فيها الحلال، ليس كديار الطواغيت لربما تحرم فيها المباحات وتباح فيها المحرمات والعياذ بالله. فعليكم أن تغلقوا كل باب أمام الناس إلا باب الدولة الإسلامية، فتدعوهم حيهلا إلى دار الإسلام. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكرهه، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم. الإرشاد إلى الكلام النافع كما ذكرنا في الباب الذي قبله، الإرشاد إلى الكلام الحسن، ثم قال الإرشاد إلى أنها مأمورة، فبين علة وسبب النهي عن سب الريح أنها مأمورة من الخالق سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، و وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، نحسب والله سبحانه وتعالى أعلم أن الأوفق لو كان هذا الباب بعد باب ما جاء في اللو، فإن الأدلة متسقة، كذلك الموضوع والمعنى واحد. ذكر المصنف رحمه الله الأدلة على أن الكفار والمنافقين يظنون بالله ظن السوء، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو هذا الظن الفاسد؟ ما هو ظن الجاهلية الذي سماه الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى بظن السوء؟ هو أنهم يظنون أن هذه الزلزلة التي حصلت في واقعة من الوقائع، كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله، كذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد ممن شرح وفسر هذه الآيات، لما حصلت هذه الزلزلة في معركة من المعارك ظنوا أنها الفيصل، وأن الدولة للكفار على المسلمين، وأن الإسلام سيضمحل ولا محالة والعياذ بالله، فيظنون أن الله سبحانه وتعالى لن ينصر رسوله ولن ينصر دينه ولن يظهره على الدين كله والعياذ بالله. وما علموا أن الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي يدولون علينا المرة وندول عليهم المرة، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة هرقل وأبي سفيان لما سأله أسئلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان منها كيف الحرب بينكم وبينه، قال الحرب بيننا وبينه دول، ندول عليه المرة ويدول علينا المرة، فقال وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. فقد يبتلي الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهزيمة، بتقهقر، بانحياز، بانحساق في وقت من الأوقات لحكمة يعلمها جل في علاه. فلا يظن المسلم بربه ظن السوء، لا يظن بربه ظن الجاهلية، بل يعلم أن في ذلك من الحكم الشيء الكثير، منها التمحيص، منها التمييز، منها اتخاذ الشهداء، ومنها رفعة الدرجات يوم الجزاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو كما عند مسلم قال ما من غازية أو سرية تغزو في سبيل الله فتصيب وتغنم إلا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فتصاب وتقتل إلا قد تم أجورهم. فهؤلاء الذين أصيبوا وقتلوا عن بكرة أبيهم لا يقول قائل أنهم حصل لهم ذلك لانحراف في المنهج أو لضلال أو نحو ذلك، بل قد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن أجورهم قد تمت لهم. كذلك ما جاء في الصحيحين من قصة الغلام، وإنما انتصر الغلام لما قتل، لما رماه الملك بالسهم فقتل حيت دعوة الغلام فآمن الناس. كذلك ما حصل بعد ذلك من قصة أصحاب الأخدود، قتلوا جميعا ولم تقم لهم قائمة، فهل يقال بأن هؤلاء كانوا على ضلال أو كانوا على انحراف أو نحو ذلك؟ لا يقال ذلك. كذلك ما رواه مسلم وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه ذكر عن خاله حرام بن ملحان لما طعن أخذ الدم ونضحه على وجهه ورأسه وقال فزت ورب الكعبة، فبين رضي الله عنه وأرضاه أن الفوز ليس هو الكسب المادي فقط أو النصر العسكري فقط، بل إن الفوز والنصر والفلاح والنجاح هو الثبات على العقيدة حتى الممات. لذلك روى أهل السير كالإمام الذهبي رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه أنه قام في صفين والرمح في يده يرتعد من كبره رضي الله عنه ويقول قاتلت بحربتي هذه 3 مرات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وها أنا أقاتل 4. قال رضي الله عنه وأرضاه فوالذي نفسي بيده لو قاتلونا حتى بلغوا بنا هجر لعلمت أننا على الحق وأنهم على الباطل. فما جعل رحمه الله الظهور في وقت من الأوقات أو الفشل أو القهقرة أو الهزيمة أو الانحياز علامة ودليلا على الحق والباطل، بل حتى لو قاتلونا إلى أن يصلوا بنا إلى هجر لعلمت أننا على الحق وأنهم على الباطل. وكذلك يقول المسلم اليوم من جنود الدولة الإسلامية فوالله لئن قاتلونا حتى يبلغوا بنا صحراء الأنبار لعلمنا أننا على الحق وأنهم على الباطل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما أجمل ما قال، ماذا يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، قتلي شهادة ونفي سياحة وسجني خلوة أي خلوة برب العالمين. فإذا انتهى الشوط الأخير وصفق الجمع المنافق سيظل نعلي عاليا فوق الرؤوس إذا على رأسي على عقد المشانق. فهكذا ينبغي أن يكون قلب المؤمن، وهكذا ينبغي أن يكون اعتقاد المؤمن أنه بين نصر أو شهادة، بين إحدى الحسنيين، ولا يظن بربه كظن أهل الجاهلية كظن المنافقين والعياذ بالله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله، وهذا التفسير الذي ساقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونقله عن ابن القيم من أجمل التفاسير لهذه الآيات، قال فسر هذا الظن

ومن عندياتنا في القدر ما لم يأتي في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم سلف الأمة. وهذا الأمر هو كما أسلفنا الذي عليه أهل السنة والجماعة في التوسط بين فئات الضلال في هذه المسألة. ومما يذكره أهل التاريخ كالطبري وغيره أن القاضي عبد الجبار الهمداني وهو من رؤوس المعتزلة، والمعتزلة فرقة من فرق الضلال، قد تشربت مسألة القدرية عن القدرية، دخل على الصاحب ابن عباد وكان أحد الأمراء، وعنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وهو من أئمة السنة، فلما رأى أبا إسحاق قال القاضي عبد الجبار: سبحان الذي تنزه عن الفحشاء، يعرض بأبي إسحاق بقول أهل السنة إن الله سبحانه وتعالى قدر جميع المقادير بخيرها وشرها، فهو يزعم أن الله لم يقدر الفحشاء، ولذلك جاء في الحديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة. كيف شبههم بالمجوس؟ لأن المجوس يقولون بإلهين، إله الخير وهو النور، وإله الشر وهو الظلمة. فكذلك هؤلاء الذين نفوا القدر وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر الشر، فقال القاضي عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فأجابه الأستاذ أبو إسحاق: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. أجابه بديهة دون تلكؤ أو تلعثم، فلا يقع في ملك الله عز وجل إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى. ولكن نفرق بين المشيئتين، هناك مشيئة شرعية وهناك مشيئة قدرية. فيقول: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال معترضا القاضي على الأستاذ، فقال له: أو يقدر الله أن يعصى؟ أو يشاء الله أن يعصى؟ فأجابه الأستاذ: أو يعصى ربنا قهرا؟ إذا قال إن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يعصى قدرا، فإذن والعياذ بالله عصي ربنا كرها وقهرا، فهذا من أبطل الباطل. فرد عليه أبو إسحاق فقال له: أو يعصى ربنا قهرا؟ فقال مستشكلا أي القاضي، قال: أو يشاء أو يقدر الله علي الردى؟ أو قال: أو يحرمني الله الهدى ثم يقدر علي الردى؟ أحسن ربنا أم أساء؟ يقول: أحسن ربنا أو أساء؟ أرأيت؟ قال: أرأيت إن منعني الهدى وقدر علي الردى، أحسن ربنا أم أساء؟ فأجابه تلقائيا رحمه الله، فقال: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى. فيقول إن الله سبحانه وتعالى لو أدخل أهل السماوات وأهل الأرض كما جاء في الأثر النار لما ظلمهم في ذلك سبحانه وتعالى، هم خلقه، هم الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى من عدم، كساهم وحملهم ورزقهم وأنعم عليهم، فلو شاء سبحانه وتعالى أن يدخلنا جميعا النار لما أساء سبحانه وتعالى، لأن الخلق خلقه سبحانه وتعالى، وهو يختص برحمته من يشاء. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منا سيدخل الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الباء العوضية، فليس العمل بعوض للجنة، وإنما العمل سبب لدخول الجنة، العمل الصالح سبب لدخول الجنة. فالباء السببية غير منفيها هنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المنفي الباء باء العوض. فمنهج أهل السنة والجماعة التوسط في مسألة القضاء والقدر بين الجبرية وبين القدرية، وكما مر معنا أن للإنسان وللعبد مشيئة ولكنها مندرجة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. استدل المصنف رحمه الله بحديث ابن عمر الذي رواه مسلم في صحيحه، وهذا هو حديث جبريل الطويل، لما سئل ابن عمر عن أقوام في العراق وكان رأسهم معبد الجهني، كانوا يتقفرون العلم ويتعبدون الله سبحانه وتعالى ويحفظون القرآن، ولكنهم يقولون لا قدر والأمر أنف. فلما بلغ ذلك لعبد الله بن عمر قال: أبلغ أولئك أنهم براء مني وأني بريء منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من اختصار المصنف رحمه الله، حينما قال: الإيمان لما أجاب جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر من أركان ودعائم الإسلام الستة، ولا يصح إسلام المرء إلا بالإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا ظاهر من كلام ابن عمر أنه يجنح إلى تكفير القدرية، ولكن ينبغي أن ننوه هاهنا على مسألة، أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، وليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه. لما؟ لأن هناك من الأئمة الذين احتج بهم وترحم عليهم سادات التوحيد المجددون في العقيدة، أثنوا عليهم ونقلوا عنهم، لربما تلبسوا ببعض هذه البدع المكفرة. فمثلا قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله ورضي الله عنه، وهو من علماء التابعين، إلا أنه يقول بالقدر ولكنه ليس من رؤوسهم. وهكذا كثير من الأئمة لربما تلبس ببدعة مكفرة أو غير مكفرة، كعكرمة مثلا مولى ابن عباس، أيضا اتهم بمذهب الإباضية أنه على رأي الخوارج، وهكذا عدد من أهل العلم اتهموا باتهامات، كالحسن بن صالح رميت إليه تهمة الاعتزال أو الخروج بالسيف، كذلك الإمام ابن حزم اتهم بالتجهم في الأسماء والصفات، كذلك الإمام البيهقي يتكلم بكلام الأشاعرة، كذا الخطب في الإمام النووي، كذلك الحافظ ابن حجر، وقبلهم الإمام أبو حنيفة فهو على مذهب مرجئة الفقهاء، وغيرهم وغيرهم. لو فتشت في سير الذين ينقل عنهم أئمة التوحيد لوجدت في كثير منهم أنهم على بدع، إما بدعة مكفرة أو غير مكفرة، فالإنصاف أن تجري في أولئك ما جرى الأئمة من بعدهم. كيف حكموا عليهم؟ كيف وزنوهم بميزان فصل؟ هكذا تتأسى بهم، ولا تتقدم على أولئك الأئمة جميعا فتجتهد بآرائك وتنزل كلاما لأولئك الأئمة قعدوه لكنهم لم ينزلوه على ما أنت بصددهم، على ما أنت بصددهم. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يكفر معبد الجهني ويكفر القدرية. ثم استدل المصنف رحمه الله بعدة من الأخبار، منها حديث عبادة رضي الله عنه أنه قال لابنه. فنجد أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وأن غيرهم من المحسنين والصالحين والعلماء يجتهدون في نصيحة أهل بيتهم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فلا تكتفي بأن تعلم وترفع عن نفسك الجهل، بل ترفع عن نفسك وعن أهل بيتك، وأخص أهل البيت هم الأبناء. فنجد أن عددا من الأئمة صنفوا رسائل في النصيحة لأبنائهم، كما صنع الغزالي في نصيحته لابنه، كما صنع ابن الجوزي في نصيحته لابنه، كما صنع ابن رجب في نصيحته لابنه، وغيرهم من الأئمة. فعبادة رضي الله عنه ينصح ابنه فيقول: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو جاءت الرصاصة بقربك اعلم أنها لم تكن لتصيبك، هكذا قدر الله سبحانه وتعالى. ولو جاء الصاروخ عليك اعلم أنه لم يكن ليخطئك، وهكذا. لماذا علمه هذا الأمر؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم رحمهم الله في كتبهم، لا سيما كتب الاعتقاد، كما صنع شارح الطحاوية. هل خلق الله سبحانه وتعالى القلم قبل العرش، أم خلق العرش قبل القلم؟ فما هو أول المخلوقات؟ هذه مسألة من مسائل الاعتقاد. ذهب بعض أهل العلم أن أول المخلوقات هو القلم، مستدلين بهذا الحديث وبغيره من الأحاديث التي جاء فيها هذا اللفظ: إن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى القلم. ولكن الصحيح هو القول الآخر، أن الله سبحانه وتعالى خلق العرش قبل القلم، فالعرش هو أول المخلوقات، بما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر أن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فالمعني من حديث عبادة الذي بين أيدينا: إن أول ما خلق الله القلم، أي لما خلق الله القلم في بداية خلقه للقلم قال للقلم هذا الكلام، قال له اكتب، فقال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فكل الأمور بخيرها وشرها، بعظائمها وصغائرها، بدقائقها وتفاصيلها، قد كتبها الله سبحانه وتعالى وقدرها. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة على خلاف اعتقاد أهل الباطل. ثم قال له يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، كما رواه أبو داود وغيره. كذلك روى ما يعضد هذا الأثر أو هذا الخبر من عدة طرق وعدة روايات، بعضها يؤكد بعضا. إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وكل هذه الأحاديث يؤكد بعضها بعضا، لذلك قال المصنف رحمه الله قال وذكر أن بنحو ذلك عن عبد الله بن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي من كلام الراوي. نعم. فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان به، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. ذكر من المسائل عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، لما سئل وقصد أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوفق لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسألوه عن ذلك، كذلك ما جاء في سؤال أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة. ذكر من المسائل أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة. ما هو الذي يزيل الشبهة؟ قال وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقط. وقد أمرنا ألا نقدم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.